شفنا إذا دخل الإنسان للصلاة والإمام أكمل سورة الفاتحة بالصلاة الجهرية وبدأ بقراءة السورة بعدها، فهل يقرأ سورة الفاتحة؟ طبعا أنت تسأل عن الصلاة الجهرية. نعم. أولا، وثانيا هو لا يسكت، إنما يبدأ بالقراءة بعد الفاتحة مباشرة. يعني شفنا مسألة أخرى في السكوت. الإمام لك لا يسكت. نعم. أنا مستعيد سؤال لا أفهم واحد تجاوبه. يعني في سؤالك أن الإمام يبدأ بالقراءة بعد فراغه من الفاتحة مباشرة لا يسكت. لا ما كان السؤال شكرا. أظن هكذا الله يعني. حال الإمام. لا شيخنا، التحق بالصلاة وكان الإمام قد أكمل الفاتحة وبدأ بقراءة، شرع بالقراءة السورة. شرع جهرا. أي جهرا. نعم. إيه. لا يقرأ. ينصت الإمام. ينصت القراءة الإمام.